شيئا ليتطاولوا على القمم الشماء من العلماء. بكل تبشر تسمع من يقول ابن بس ايه وابن جز ايه، بكل تبشر وسوء ادب تسمع من يقول ابن حجر ايه والبني ايه وابن زلط ايه. نعم هكذا بكل جرأة، ووالله قد لا يعرف معنى الدليل ولا مراتب الدليل ولا مناط الدليل ولا يستطيع ان يفرق بين مشمل ومبين وعام وخاص وناسخ ومنسوخ، بل ووالله قد لا يكون قد حفظ جزءا من كتاب الله، وبكل تبشح وكبر وجهل وبغير علم يتطاول على هذه القمم. اعلم يا اخي وفقني الله واياك لمرضاته، وجعلني الله واياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بان لحوم العلماء مسمومة، وان عادة الله في هتك استار منتقصيهم معلومة، وان من اطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. ومن الامانة العلمية ومن بركة العلم ان ننسب العلم الى قائليه، فهذا من كلام الحافظ الكبير ابن عساكر طيب الله ثراه. تعلم، لو تعلمت العلم عرفت قدر اهله، لو تعلمت عرفت قدر العلماء. ابذل وقتك ومالك للعلم، فان اغلى ما يطلب في هذه الدنيا ليس المال وليس الجاه، وانما هو العلم. فمن سلك طريقا بغير دليل ضل. تدبر هذا، من سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير الاصول زل. والدليل المنير في الظلماء، والاصل العاصم من الفتن والاهواء هو العلم بفهم وعمل. بوب البخاري في صحيحه بابا بعنوان باب العلم قبل القول والعمل، فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقدم الله العلم على العمل، فلا تتكلم الا بعلم ولا تفعل شيئا الا بعلم. انت ترى شيئا من الاشياء، او بمعنى دقيق ترى وسيلة من وسائل الدعوة المعاصرة الحديث. من الله عليك بالعلماء، من الله عليك باهل الفضل، فلماذا لا تتورع قبل ان تفعل بيسر وسهولة عبر الهاتف ان تحادث شيخا من اهل الفضل ومن اهل العلم لتتعرف. فليس كل مريد للخير يدركه، وليس كل مريد للحق يصل اليه، بل اسأل وتدبر وتعرف. ورحم الله من قال الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به، فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أبي الله، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. قال الله تعالى لنبيه وقل رب زدني علما. العلم بفهم، بفهم، وما أحوجنا إلى هذا القيد بفهم. ترجم البخاري في كتاب العلم بابا بعنوان باب الفهم في العلم. لا تتعجل يا أخي، لا تقل هذا دليل والدليل في البخاري وفي مسلم وصحيح. نعم أنا لا أجادلك في صحة الدليل، لكن لا بد أن تكون فاهما للدليل، لا بد أن تكون فاهما لمراتب الدليل، لا بد أن تكون فاهما لمناطات الدليل. جاءت امرأة إلى أحمد بن حنبل رحمه الله فقالت يا إمام إننا نجلس على سطح الدار لنغزل الصوف على ضوء القمر،

فورا الى قومه من بني عبد الاشهل، وقال يا قوم ما ترون رأيي فيكم؟ قالوا انت سيدنا وافضلنا رأيا وايمننا نقيبة. فقال فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام من هذه الليلة حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فورا، لا تكن سلبيا، من الله عليك بالمنهج الحق، انقل الحق، انقل النور. لا نملك اذاعة ولا تلفازا ولا مجلة ولا جريدة، فتحرك. ولا تحقرن من المعروف شيئا، ان تحضر محاضرة هذه دعوة، ان تطبع شريطا هذه دعوة، ان تطبع كتابا هذه دعوة، ان تلصق اعلانا لمحاضرة هذه دعوة، ان تدعو جارك للحضور هذه دعوة، ان تذهب بزوجتك لزيارة اخ مع زوجته فتجلس مع الزوج تذكر مع الاخ تذكره، وتجلس زوجتك مع اختها تذكرها هذه دعوة. تحرك باي سبيل. فوالله ما بات رجل ولا امرأة في ديار بني عبد الاشهل الا والكل يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. انظر الى بركة الدعوة، انظر الى ما فعله الطفيل بن عمرو، انظر الى ما فعله ابو بكر رضي الله عنه، واقع مشرق لسلف هذه الامة بالتحرك لدين الله ولدعوة الله جل وعلا. الخلق الرابع، ولا بكفاية؟ والله انا مشفق عليك. الله يكرمك. طب ايجاز في 10 دقائق. الخلق الرابع وهو خلق هام، الحرص على تربية الابناء على المنهج الحق. المناهج متعددة والباطل كثير ومتشعب. سلف الامة كانوا يحرصون على تربية الابناء على المنهج الحق، على القرآن والسنة الصحيحة. وهذه ورب الكعبة لو توقفنا مع واقع هذه الامة لعلمنا حاجتنا اليها، ولعلمنا حاجتنا الى هذا الخلق. فاننا نرى الابناء في هذا الزمان يعيشون في ظلمات بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، اذا اخرج هذا الجيل يده لم يكد يراها، بل اذا امتدت الى الجيل يد بيضاء نقية لتنقذه وتخلصه جذبته ايادي اخرى كثيرة نجسة بكثرة الاعداء الالداء وبكثرة المناهج الباطلة التي لا تريد لهذا الجيل ابدا ان يتربى على منهج الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ايها الاحبة، انظر بايجاز شديد الى منهج السلف في تربية الابناء والى حرصهم الشديد على هذا. روى مسلم في صحيحه، وبالله عليك تدبر في كتاب الايمان، قال حدثني ابو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان اول من قال في القدر، اي بنفي القدر، في البصرة معبد الجهني، فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين، فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، يقول فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن شماله، وظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي، فقلت ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، اي يبحثون عن غوامض العلم وخوافيه، وانهم يزعمون الا قدر وان الامر انف، اي مستأنف، اي لا يعلم الله الاشياء الا بعد حدوثها ووقوعها. فقال ابن عمر اذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر لو كان لاحدهم مثل احد ذهب فانفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني ابي، حدثني ابي. منهج، منهج تربوي. الاب يحدث ابناءه، حدثني ابي عمر بن الخطاب بينما نحن جلوس وساق الحديث الطويل، حدثني ابي.